أحبابنا الكرام، طرق الخير كثيرة وبعضها أفضل من بعض، بعضها يكون أكثر نفعا من بعض، فينبغي تقديم الأهم فالأهم. فأهم أمور الدين وأولاها للاهتمام به عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم وتوارثها المسلمون الخلف عن السلف منذ 14 قرنا. وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة كان الخلفاء والسلاطين، ومن جملة السلاطين الذين كانوا على هذه العقيدة الأشعرية السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. كان السلطان صلاح الدين الأيوبي واسمه يوسف عالما حافظا للقرآن وحافظا لكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظا لكتاب الحماسة. كان شديد الاهتمام بعقيدة أهل السنة العقيدة الأشعرية. كان يأمر المؤذنين أن يقرأوا العقيدة الأشعرية على المآذن ليسمع جيران المسجد، ثم قرر تدريس كتاب العقيدة الأشعرية المسمى حدائق الفصول وجواهر العقول للصغار الذين في الكتاتيب والكبار، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين. وهذه العقيدة الصلاحية جاء فيها: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. وفي الختام نسأل الله تعالى الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.